الشطر الأول من بيت الشعر يقول: فأسمع صرير الريح تبكي حولنا. وبتحويل كل حرف للرقم المقابل له نحصل على مجموع 81، لكن يجب الحصول على رقم مفرد، لذا يجب جمع رقمي الناتج 1 و8 فنحصل على 9. الشطر الثاني يقول: وأسمع صدى الأشباح تعوي في سقر. وبتحويل حروفها للأرقام المقابلة نحصل على مجموع 94، وبجمع خانتي الناتج 4+9 نحصل على 13. هذه يجب جمعها من جديد لنحصل على 4. إذن الشطر الأول قيمته العددية 9، وهو حسب مفهوم الأرقام التقليدي رقم التوازن العقلي والذكاء. الشطر الثاني قيمته 4، وهو رقم يدل على قوة التحمل والعناد والاكتئاب. حسب الكابالا هناك رقم لكل شخص، وهذا الرقم يحفظ في تعويذة، وله أهمية خاصة بالنسبة لهذا الشخص. معظم الدجالين والمشعوذين يستعملون هذا الأسلوب، لكن أهم من درسوه ساحر يدعى أجريبا. الحقيقة أن تخبط هذه الطريقة واضح، لأن رقم رفعت يختلف عن رقم رفعت إسماعيل مع أنهما نفس الشخص، فأي الرقمين نأخذه مأخذ الجد؟ لكن هذا ليس ما أبحث عنه، أنا أبحث عن شفرة لا عن نوع من السحر. رفعت اللوحة في لهفة ووضعتها على الفراش. أين رقم 9؟ هو ذا، إنه في العلية. هناك عدة أرقام، لكن رقم 9 بالذات رسم على الجدار الذي قام سليمان بحفره منذ ساعات. راح قلبي يتواثب في صدري، إذن أنا أتحرك في الاتجاه الصحيح. بيت الشعر قادني إلى الفتحة في الجدار، ولو فطنت لهذا لما احتجت إلى كل هذه الحيل الكهربية. لكن أين رقم 4؟ رحت أنقب بإصبعي، وفي النهاية توقفت عند القبو، بالذات في نقطة على الأرض جوار جدار. القبو هو المكان الآخر الذي يجب البحث فيه. كنت أشعر بهذا منذ البداية، لكن ألعاب تسلا الكهربية لم تنذرني بذلك. نظرت إلى الساعة، إنها 4 صباحا، لا أستطيع الانتظار حتى تشرق الشمس. ثم أنني لن أجازف بالظهور كأحمق أمام مختار وزوجته لو كنت واهما. السبب الأهم هو أن القرحة تؤلمني، لا أريد أن أقضي الساعات منفردا مع هذا الألم. لما لا أنزل إلى هناك وأجرب بنفسي؟ هناك احتمال لا بأس به أن يكون مغلقا، لابد من غلق القبو كي لا تتسرب الحشرات والفئران. أنا لا أملك قبوا، لكني أعتقد أن الأمر كذلك. على كل حال، لماذا لا أرتدي ثيابي وأجرب؟ كانت الفيلا خالية مظلمة، فقط تلك الأضواء الخافتة الساهرة. عند نهاية الممر خطر لي أن ما أفعله لا يخلو من قلة تهذيب. ليس من حقي أن أجول في هذه الفيلا من دون إذن أصحابها، ولو شعر بي مختار لجن جنونه أو شك في أمري. لكن هذا كان أقوى مني. أولاً القبو قريب جدا مني، إن مختار وأسرته في الطابق الثاني ولن أزعجهم. ثانيا كنت بالفعل أجن شوقا لرؤية القبو. أين هذا المكان الذي فاتنا أن نفحصه والذي تتحدث عنه القصيدة؟ لن أنتظر حتى الصباح لأعرف إن كنت أخرف أم لا. ثالثا من حقي أن أقضي حاجتي في الليل، ومن حقي أن أتوضأ لأن صلاة الفجر دانية، وأنا لا أعرف مكان الحمامات في هذا الطابق، إذا من حقي التام أن أستكشف المكان. لن يكون هناك ضوء، لكن الأمر سهل. الشموع هي أكثر شيء يمكن أن تجده هذه الليلة. شموع سليمان في كل مكان، انتقيت واحدة منها وأشعلتها. لاحظ أنني كنت أمشي متوكئا على العكاز واللوحة تحت إبطي، مما جعل حركتي مقيدة فعلا، لكنني لم أرد أن أضطر للعودة إلى غرفتي لأعرف تفصيلا ما من اللوحة. نزلت الدرجات التي تقود إلى القبو، وبعد لحظات كنت هناك. إن الباب مفتوح لا كما توقعت. أشق طريقي وسط المخلفات العديدة، أزيح المقعد المتحرك، أنظر إلى الأرضية على ضوء الشمعة. خاب أملي، لأن الأرضية كانت عبارة عن طبقة من الأسمنت يبدو أنها صبت مؤخرا. لا شيء، الفتحة التي كنت أحلم بأن أجدها والتي تطابق رقم 4 على اللوحة لا وجود لها أو هي تحت الأسمنت. من الممكن أن تجلب عمالا يحفرون الأرض بالفؤوس، لكن مختار لن يتحمس لهذا الحد. هذا المكان كريه فعلا، لا أعرف السبب، لكنه يحمل طاقة مقيتة. عدت أتفحص اللوحة في ضوء الشمعة، رأيت خطا باهتا واضح أنه رسم باليد بقلم رصاص باهت حال لونه. هذا الخط يتجه من الخارج من جزء في الحديقة يحمل رقم 33 إلى البقعة المحددة برقم 4، ويبدو كأنه يمر تحتها. هذا احتمال غريب واهي، لكن يمكن التفكير فيه. لو أردت أن تفهم الأمر بصورة أفضل، فلتفترض أن هناك ممرا رأسيا يبدأ من البقعة رقم 4 ويقود لأسفل، وفي الوقت ذاته هناك ممر منحدر يبدأ من موضع معين في الحديقة وهو 33 ويتقاطع مع الممر الرأسي. حرف واي مشوه غريب الشكل. إذن يمكنني أن أذهب إلى حديقة الفيلا، يمكنني بشيء من الجهد بلوغ ذات الموضع من دون أن أحتاج إلى حفر القبو. والكلب لا أعتقد أنه سيصحو، لأنه في الناحية الأخرى من الحديقة مقيدا إلى ذلك الحبل الجرار. بشيء من الحظ لن يملأ الدنيا نبحا. وضعت اللوحة تحت إبطي والشمعة في يدي واستندت إلى العكاز، وببطء رحت أصعد في الدرج. إن هي إلا نظرة واحدة أطمئن بعدها. اتجهت إلى باب الفيلا لأفتحه وأخرج إلى الحديقة، ولكن وجدته موصدا. مختار لم ينسى قبل النوم أن يحكم إقفال الباب من الداخل بعدة مفاتيح، وبالطبع ليست المفاتيح في أقفالها. انتهت القصة عند هذا الحد. لم يعد وسعي أن أخرج من الفيلا قبل أن يصحو مختار. على كل حال أعتقد أنها كانت مغامرة خيالية لا يقدر عجوز التوى كاحله ويحمل شمعة ولوحة على القيام بها. استكشاف قاع جب في الظلام الدامس، دعك من احتمال أن أنزلق فيدق عنقي أو ألوي كاحل السليم، ومن احتمال أن يصحو الكلب فيوقظ الحي بأكمله. وجدت الحمام فقمت بما كنت أدعي أنني أريد القيام به. كان هذا نوعا من إخلاء الضمير أمام نفسي. لا يقولن أحد بعد الآن أني كنت أتسلل بغرض الاستكشاف. وسرعان ما عدت لغرفتي، بينما ظلام الليل لم يعد أسود، صار رماديا. الصباح رباح كما يقولون، فقط فليصمت هذا الألم في معدتي لحظة. يا ماري الدموية، أنا قتلت أطفالك. كان اليوم التالي مزدحما. في البداية أرسل سليمان سيارة تسترد أجهزة المعقدة، ثم جلست مع مختار أشرح له ما توصلت إليه. قال في غيظ: طريقة معقدة جدا، لو كان عايز يوصل رسالة كان خلاها واضحة، كم واحد يعني يعرفوا طريقة الأرقام دي؟ ما هو مش عايزها توصل إلا لشخص فاهم في الحاجات دي. باختصار كان مستني ساحر أو واحد بيفهم في السحر. السؤال الحقيقي هو ليه عايزنا نوصل للإزازة وفتحة البطروم؟ إيه هو الهدف؟ مش هنعرف غير لما ننزل هناك. انسى، أنا مش هدمر البطروم زي ما دمرت الدور الفوقاني. إحنا ما زلنا بندور على إجابة، وأنا شايف إننا لازم نتصل بقريب كامل البدراوي اللي عايش في كندا ده. عندك رقم تليفونه؟ لا، بس أنا عندي عنوانه، يمكن لو استعملنا البريد السريع جايز يجيلنا منه رد سريع. هكذا جلسنا نكتب صيغة الرسالة. كان خط مختار أفضل، لذا تولى هو الكتابة بينما توليت الإملاء. سألته في البداية عما إذا كان الفتى يجيد العربية، فقال إنه يتكلمها كأحد المستشرقين لكنه يقرأها جيدا. هكذا رحت أملي عليه: الأستاذ الكريم هاني البدراوي، تحية طيبة وبعد. في الحقيقة أنا مش عارف إزاي أشرح لك المشكلة اللي بتقابلنا هنا، بس خلينا نقول إن حياة بنتي الوحيدة متوقفة على إنك تجاوبني بصدق. إحنا نعتقد إن في سر رهيب مدفون في فيلة عمك اللي في المعادي، ومحتاجين جدا نعرف أي تفاصيل ممكن تكون غابت عننا، لأن أي تحرك مننا هيكون بناء على معلوماتك دي. في أسئلة مهمة، مثلا ليه عمك مخبي إزازة صغيرة في الدور العلوي؟ وليه صب خرسانة في أرضية البدروم؟ هل الفيلا اتبنت على مقبرة أو حاجة زي كده؟ هل سمعت عن الفيلا حاجة وانت برا؟ إيه هي ظروف وفاة عمك؟ مع جزيل الشكر، مختار نجيب المحامي. وتأكدنا من إرسال الخطاب بالبريد السريع فقط لنأمل أن يكون الفتى مهذبا ويهتم بنا. الآن حان الوقت كي أعود لداري وأعني بحياتي قليلا. أشعر أني في هذه المشكلة منذ قرون، لكني طلبت من مختار عنوان الخادم العجوز سلامة الذي أعتقد أنه ما زال حيا. من يعرف أسرار كامل أكثر من الطاهي العجوز الذي ظل معه أكثر من ربع قرن؟ سهلة دي، هو في خرسيط الغربية؟ جميل، فين في خرسيط؟ وأنا حعرف منين؟ روح هناك واسأل. وهو حل لم يبدو لي مقنعا. بعد أسبوع وصل طرد مكتنز من كندا، كان يحوي رسالة مقتضبة ورزمة من الخطابات، وانفتحت أبواب الجحيم علينا. كان الخطاب المقتضب من الفتى نفسه، وهو من الطراز الودود المحب للبشر كما هو واضح. مختار نجيب، أنا معرفش كتير عن الفيلا، كل اللي أعرفه الجوابات دي. والدي كان بيعتقد إن عم اتجنن وإننا المفروض نقطع علاقتنا بيه. هو بس وصاني إني أرجع مصر وأبيع الفيلا بأسرع ما يمكن لأنه بيتشائم منها. تقدر تحتفظ بالجوابات لأنها ما تهمناش في شيء، وأرجو عدم الاتصال بيا تاني لأني مش هفيدك. مهندس هاني البدراوي. جن جنون مختار من لهجة الخطاب، هي لا تحوي أي عبارة سب لكنها في حد ذاتها سبة. دعك من حذف أي لقب قبل اسمه، كأني بلعب معاه في الشارع. فتحت المظروف الكبير فوجدت كيسا من البلاستيك يحوي مجموعة كبيرة من الخطابات كتبها كامل البدراوي لأخيه. واضح أنه كان يمارس نوعا من العزف المنفرد أو المونولوج المطول، لأن لهجة الخطابات لا توحي بأي تفاعل. لم يكن هناك من يرد عليه على الإطلاق. فرع الأسرة المقيم وحده في مصر والذي بدأ يهذي. يهذي؟ كنت أملك من الخبرة ما يقول لي بوضوح إن هذه الخطابات صادقة. أعرف أنها صادقة. هكذا قضينا الساعات نطالع هذه الخطابات. جو عام من الشؤم والانقباض خيم علينا، وكان مختار يكتفي كل بضع دقائق بأن يصيح: مش معقول. فأكتفي بأن أقول: بالعكس، ده معقول جدا. في النهاية هتف مختار وهو يلهث ويريح ظهره إلى مقعد المكتب لينظر إلى السقف: يا نهار اسود، ايه الكابوس اللي انا اشتريته ده؟ عشان بس تبطل تتفزلك عليا بشطارتك في انتهاز الفرص، طلعت انت كمان بتشرب مقالب سقعه. ثم بدأت أرتب أفكاري كعادتي. أولا، هذا البيت بني فوق ممر يقود إلى مقبرة اتخذتها تلك الكائنات للحياة، وعلى الأرجح هناك خادم سابق لها هو الذي بنى هذه الممرات. أعتقد أن الخرسانة التي صبها كامل هي السبب في أن موجات تسلا لم تشعر بشيء غريب في القبو. ثانيا، علاقة معقدة مشؤومة تكونت بين كامل وتلك الكائنات. ثالثا، هو قارف خطأ مريعا حينما سرق تلك القنينة وعجز عن إرجاعها. رابعا، كان طريقته في تصحيح الخطأ هي ترك هذه الشفرة لمن يأتون بعده، وقدر أن أحدهم سيقدر على حلها وهو بالتالي يستحق المعرفة. خامسا، يبدو أن الطاقة النفسية لكامل، ولن أقول شبحه، قلقة وموجودة في هذه الفيلا، وهذا يفسر الوجه المشوه الذي رأيته ورانيا والذي أعطاني معلومات قيمة. لابد أنه وجه كامل بعد ما تعفن. سادسا، بالتالي نحن نعرف يقينا أن كامل يريد من يرجع القنين لتلك الكائنات، يعتقد أن هذا سيزيح الانتقام عن أهله. سابعا، يمكن القول أن ما حدث لرانيا هو نتيجة لتأثير الطاقة النفسية لكامل. الفتاة حساسة ولم تتحمل هذا الشعور الممض، ولعل الغيبوبة الهستيرية التي طالت نوع من الفرار من واقع مخيف. هذا يميز التفاعل الهستيري عامة في نفس هشة، ويعني على الأرجح أن إرجاع القنينة سيجعل رانيا تفيق لأنه سيزيح عنها ضغطا نفسيا هائلا. ثامنا، لن نعرف أبدا سبب تحرك الأشياء هنا. أنا أقدر أنها طاقة التحريك عن بعد لدى رانيا التي تحررت بسبب هذا الضغط النفسي المخيف، بينما قد يرى آخرون أنها نموذج لظاهرة بولترجايشت. كان هذا هو ملخص الموقف. لا أعرف السبب، لكني أشعر براحة بالغة عندما أفعل هذا، وعندما تتحول أفكاري المضطربة الذائبة إلى نقاط على الورق. في أيام الدراسة كنت أضع جداول محكمة جدا على الورق تتيح لي مراجعة المنهج عدة مرات، ثم أشعر بالراحة وأنني لست في مأزق كما أتصور. هكذا أحتفل أسبوعين وبعدها أكتشف أنني في مأزق جديد ويكون علي وضع جدول آخر. قلت لمختار وأنا أرتجف: تصور أننا في الليلة السوداء ديت كنت هنزل البدروم لوحدي، دي بقى اللي بيسموها شجاعة الجهل. أنت كنت هتنزل البدروم لوحدك؟ دي قصة طويلة، ما أنقذنيش غير أنك كنت قافل باب الفيلا من جوه بالمفتاح. ثم ساد صمت عميق. قلت وأنا أنظر في عيني مختار: ودلوقتي احنا لازم نتحرك على ثلاث محاور. المحور الأول أنك تاخد المدام وابنك ورانيا على بيتك القديم اللي في مبابة، في احتمال لبأس بيه أن الضغط النفسي على رانيا يقل شوية فتفوق. لو الموضوع له علاقة بالطاقة النفسية فحيكون محدود بالمكان ونقدر نبعد عنه. الشقة هناك عاملة زي الخرابة ومن الصعب أن نفرشها من جديد. أنا ممكن أخد البنت أقعدها عند خالتها. وإيه هو المحور التاني يا عم روميل؟ المحور التاني أنك تلاقي الطباخ، أعتقد أن عنده معلومات لبأس بيها، مثلا كامل مات إزاي وليه بنشوف صورته والعفن مغطيها. المحور الثالث أننا نرجع الإزازة دي لأصحابها. كل ده جميل، بس يا ترى هتتطوع أنت يا رفعت يا حبيبي وتعمل المهمة دي؟ يا سلام، وليه ما تتطوعش أنت؟ لاحظ أن رجلك سليمة والموضوع متعلق بسلامة بنتك. إحنا الخطابات قدامنا وكلام الراجل فيها لا يحتمل اللبس. تخيل أنك تنزل لهم وأنت متوقع اللي هتلاقيه، دي حاجة محتاجة أعصاب غير عادية، ده غير أنها مخاطرة كبيرة جدا. لم تكن رحلتنا إلى خارسيت سهلة. انطلقنا إلى طنطا بسيارة مختار ومنها إلى تلك القرية الكبيرة الأقرب إلى مركز، إلا أننا وصلنا عند الظهيرة وقد سألنا عددا لا بأس به من الأشخاص عن المدعو سلامة عزب. هذه من الخصائص المهمة للتغيرات الديموغرافية في القرية المصرية. في الماضي كان يكفي أن تسأل أي طفل يلعب كي يأخذك هناك، أما قرية اليوم فلم يعد أحد يعرف الآخر، هي كالمدينة أو أسوأ. هذا أتعبنا كثيرا جدا، وفي كل مرة نحكي القصة كاملة، أعني أننا نبحث عن سلامة الذي كان طاهيا لدى أحد الأعيان السابقين ويدعى كامل البدراوي. فقد بقال شاب ينقل صناديق الورق المقوى المليئة بعلب التبغ تذكر أن هناك سلامة عزب. كل أسرة عزب تسكن في هذا الشارع جوار عمود النور. كان هذا بيتا من الطوب الأحمر يدلك على أن أحد أبنائه سافر للعراق في فترة ثرائه، وكان هناك باب خشبي عملاق دققناه فخرج لنا صبي مذعور، ثم امرأة مذعورة، ثم شاب قلق نادى رجلا متوترا. في النهاية اقتادونا إلى غرفة صالون من الطراز الذي ترتفع فيه الأرائك مترين عن الأرض حتى لتجد أنك تكافح كي لا تسقط على رقبتك. كانت هناك سبرتايا وعدة شاي جاهزة، وسرعان ما راح الرجل يعد الشاي لنا وهو يحاول فهم ما نريد، بينما من خارج الغرفة نسمع الأطفال يتصايحون وينادون: سيدي سيدي في اتنين من مصر عايزينك. أخيرا دخل سلام الغرفة. لم أرى في حياتي شيخا بلغ منه الكبر هذا المبلغ. كنت أسمع عن أرزل العمر لكني لم أتصوره من قبل. جلده يشبه ورقة قام إنسان بمضغها ثم بسقها، كان شبه كفيف يتحسس طريقه بعصا غليظة، وقد ألقى علينا السلام ثم تربع على الأرض المغطاة بالحصير. ورأيت تلك التجاعيد المحيطة بفمه والتي تشبه الأكياس المدككة، علامة لا تخفى على الرب المزمن. قالوا لي أنكم بتدوروا علي. قال مختار في كياسة المحامي الخبير: كنا قلقانين عليك واتبسطنا قوي لما عرفنا أنك بخير والحمد لله. نحمده. ثم ساد صمت ثقيل قطعه بأن صاح ينادي الرجل الذي اتضح أنه ابنه البكر: سجارة زكريا. وهي معجزة أخرى، أعتقد أنه لو جذب نفسا واحدا من الدخان لمات أمامنا، لكن زكريا أخرج لفاف التبغ ووضعها بين شفتيه ودسها في لهب السبرتاية ثم ناولها لأبي، فسحب منها نفسا نهما طويلا وألقى بالرماد على الحصيرة. قال مختار بنفس الكياسة: في راجل من الأعيان أنت كنت شغال عنده اسمه كامل البدراوي، أنا اللي اشتريت الفيلا بتاعته من هاني ابن أخوه. إحنا متقابلناش بس أنا سمعت عنك كتير، في أسئلة كتير عايز أسألها لك. بدا على الرجل أنه يفكر. كنت ترى نحت وجهه يطل من بين خيوط دخان السيجارة كأنه طوطما هندي أشعلت تحته النيران، ثم قال دون أن ينظر لنا: كامل البدراوي، بتقول اسمه كامل البدراوي؟ معرفوش. انت كنت شغال طباخ عنده لمدة 40 سنة او اكتر، هو استقر في الفيلا سنة 59 وانت كنت معاه من قبل كده كمان، يعني اكيد علاقتكم استمرت لأكتر من 40 سنة وانت اللي اشرفت على دفنه. معرفوش. تبادلنا نظرات، اما ان هذا خرف الشيخوخة او هو قرر ان ينسى هذه الحقبة من حياته. هكذا نهضنا في كثير من الحرج ووضعنا أكواب الشاي على الصينية، وقال مختار: يبقى نستأذن، احنا أكيد في سوء فهم. قال زكريا الابن الذي بدأ أقرب للتفاهم: انتوا لازم تتغدوا عندنا النهاردة، انتوا جايين من مشوار طويل. شكرا، احنا مهمتنا انتهت. واتجهنا للباب لنركب السيارة، السيارة التي جلس فوقها نحو 300-400 طفلا، فصاح بهم زكريا والتقط قالب طوب يهدد بقذفه عليهم. من ثم تفرقوا في كل صوب في ثواني، ثم قال لنا همسا وهو ينظر إلى الخلف: ما تأخذناش يا بهوات، ده أرض للعمر زي ما أنتوا عارفين، لكن الفترة دي كانت سيئة جدا بالنسبة له. قال مختار وهو يضع نظاراته الشمسية التي تعطيه سمت رجل المخابرات الخطير: أنا أعتقد أنه ما نساش حاجة، هو بس مش عايز يتكلم. هو تعبان قوي، ساعات بيحكي لنا هلاوس عن كده عفريت كانت عايشه تحت الفيلي، بيقول ان سيده كامل اتعفن في ليله واحده، وان الدكتور ما كانش صدق ان كل ده تم في ليله واحده. ساعات بيقول انه كان خدم العفريت دول، وانه كان بيخدر سيده عشان ينزل لهم ويلبي لهم طلباته، وبيقول ان يضحك ان سيده لما مات اتدفن معاه. طبعا احنا بنسمع الكلام ده من الودن دي ونطلعه من الودن دي، ما حدش يلوم اللي في سنه على اللي بيقوله، بس انا حبيت اعتذر لكم، هو بس سنه اللي كبر. شفنا هنبقى عاملين ازاي لو عشنا للسن ده، هنبقى عاملين زي العيال الصغيره. هو كان بيقول حاجات تانية عن العفاريت دي كتير، ما كانش بيتكلم الا عنها، لحد ما نصحته انه يبطل الكلام ده عشان سمعتنا ما تبقاش وحشه في البلد هنا. مثلا كان بيقول انه كان بيقابل العفاريت دي وهو ماشي بظهره، وبيقول انه ما كانش بيرفع عينه فيهم ابدا، وكده كان بيضمن انهم ما يموتوهوش. هو كل شويه يقعد يعيط، بيقول انه عمل ذنوب مش ممكن حد يقدر يتخيلها، ويقعد يطلب مننا ندعيله بالرحمه. ربنا يرحمنا جميعا. وانطلقنا بالسياره وانا احبس انفاسي، بينما مختار يدور بها للخلف وزكريا يقف بانتظار رحيلنا وعيناه لا تفارقاننا. لم استطع الكلام حتى رايت معالم الطريق السريع من جديد. لم اتكلم الا عند بركه السبع او بعدها، لم أتحمل أكثر فانفجرت. أنت فهمت كلام الولد ده؟ القصة بدأت تاخد منحنيات ما كناش نتصورها. أنت هتاخد بكلام العجوز الخرفان ده؟ يا حمار! مذهولا نظرت لأفهم لماذا يسبني، فاتضح أنه يشتم سائق سيارة نصف نقل كادت تصطدم بنا من الخلف، وأخرج رأسه يصيح في الرجل الذي سبقنا الآن: أنا أخذت رقم عربيتك، وحياتك لأوريك أنا مين. لا وقت لهذه الألعاب يا مختار، فيما بعد يمكنك أن تستعرض نفوذك وبراعتك في الشجار، الآن دعني أتكلم بلا مقاطعة. أنا بالعكس أعتقد تماما أن كلام العجوز ده حقيقي. إحنا ممكن نرتب الأحداث كالتالي: العجوز كان عارف وجود الكائنات دي يمكن من ساعة ما كامل اشترى الأرض وبدأ يبني عليها، وأعتقد أنه كان عارف القبر اللي بتعيش فيه، ويمكن هو اللي عمل الفتحة اللي في البدروم، مش متأكد، بس الأكيد أنه كان بيتردد على العمال وكون صداقة معاهم، ويمكن يكون كمان رتب حفر الفتحة ديت معاهم وقال لهم مثلا أنها هتساعده ينزح فيها المية ولا أي حاجة زي كده، وعاش مع سيده في البيت. سيده لقى المقبرة وتعامل مع الكائنات وفكر أنه هو اللي بيخدع الخادم بتاعه، لكن في الأصل الخادم هو اللي كان بيخدع سيده. شكل الاتنين كانوا بيستعملوا أقراص منومة عشان ينيموا بعض. كان معاد كامل يوم السبت بالليل ومعاد الطباخ كان يوم تاني، وتورط كامل في موضوع سرقة الإزازة والجلطة وكل الأحداث إياها، ومفيش شك إن سلامة لقى وقت مش بطال عشان يعمل أي حاجة هو عايزها في الفترة دي وبعد كده كامل اتوفى، ولو صدقنا القصة هنقول نتعفن في ليلة واحدة، ولو ما صدقهاش ساعتها هنقول ان سلامة قتل سيده بأمر من الكائنات دي. في كل الحالات سلامة كان هو المسؤول عن دفن كامل اللي ملوش قرايب في مصر، وساعتها دفنوا في المقبرة المشؤومة دي بالذات، ودي كانت أوامر الكائنات، أكيد كانوا عايزين الجثة عشان يمثلوا بيها. وهو ازاي هيقدر يعمل ده ومقابر الأسرة معروفة؟ انت بتتكلم عن راجل بقى عنده كل المفاتيح وكل الصلاحيات، ممكن ببساطة يقول ان المرحوم وصاه بانه يدفنه في المقبرة دي بالذات، وان ابن خال عمة المرحوم مدفون هنا، وانهم ما افترقوش في طفولتهم عن بعض، عشان ابن خال عمة المرحوم مدفون هنا وهم عمرهم ما تفرقوا في طفولتهم عن بعض ومش لازم يفترقوا بعد الموت، وانتوا عارفين طبعا ان المرحوم كان بيحب ابن خال عمته بجنون اي حاجة. انت عارف ان كامل سد فتحة البدروم دي بالخرسانة؟ يبقى ازاي سلامة كان بيعرف ينزل؟ الموضوع سهل، هو عارف كل حاجة عن الممر البديل اللي بدايته في الجنينة واللي كنت انا هنزل فيه بكل غباء، هو عارف المقبرة ويقدر يتسحب في اي وقت ويروح هناك. دي الليلة السودة دي بس يا ربي. فعلا القصة بشعة، بس اعتقد ان سلامة تاب بعد كده وقرر انه يتحرر من الكائنات ديت بعد ما شاف اللي حصل في كامل. اكيد ما كانش يتمنى انه يتعفن في ليلة واحدة او يدفن مع الكائنات البشعة دي، عشان كده كان حريص ان الفيلا تتباع، وبعدها سافر للقرية بتاعته وتحول لمريض عنده وسواس قهري. مفيش حاجة مستحوذة على تفكيره غير موضوع الكائنات والايام البشعة اللي عاشها معاها. الخوف والرعب خلاه يتكلم غصب عنه، بس ما كانش في حد بيصدقه، كان بيترعب كل ما يفتكرها، وكان بيترعب اكتر لما يفتكر عقاب ربنا بعد الموت. ده فعلا انسان مسكين مسكين. وفي صمت ورهبة وصلنا رحلة العودة. أنا اللي حنزل. كنت جالسا في لوب الفيلا وقد وضع قطح الشاي على ركبته كعادتي عندما يستعمل يديه للكلام. بدا لي كأن علي مصطفى مشرفة عند مختار يشرب الشاي. حككت صلعتي كأنما أنا أستجلب الأفكار وقلت في هدوء: يا ابني أنت مش عارف أنت بتتكلم عن إيه. سيبه يا رفعت، هو مش صغير ويقدر يحدد اختياراته بنفسه. بطل تلعب دور التاجر اللي لاقيه مرة واحدة بقى. الواد ده بيتحرك من منطق حماس الشباب مع رغبة كبيرة في الاستشهاد، هو مش مسؤول عن كلامه. هو ده بيت القصيد، الاستشهاد. انت شفتني يا دكتور رفعت وشفت ازاي بلعت علبة دواء سكر كاملة من غير ما تهزلي شعرة. حياتي وقتها ما كانتش تساوي حاجة، كان اني اخسر حياتي عامل زي اني اخسر ربع جنيه. النهاردة انا عارف قيمة حياتي كويس وهضحي بيها في المكان الصح. انت مجنون وانت مصاب بعقدة ابوة ناحيتي. هذا صحيح، لقد أصاب كبد الحقيقة. يبدو أنني في السن التي أشتهي فيها أن يكون لي ابن في سني، ابن لامع مثلي. هذه هي اللحظة التي أنذرني بقدومها كل الذين نصحوني بالزواج منذ 20 عاما. ستندم بعد فوات الأوان، ستكون بحاجة لابن يصادقك ثم يغمض عينيك ويواريك القبر عندما تموت بإذن الله. كنت أقول لهم إن أولاد الحلال كثير، بالتأكيد لن يلقوا بجثتي في أقرب مصرف. لست نادما ولا ألوم أحدا على أي شيء، فقط أنا أحب هذا الفتى. ما كفاية بقى يا رفعت، الولد متحمس وحينجح، أهنيك يا ابني. وانقض على الفتى فطار القدح في الهواء ليستقر على السجادة وسروال الفتى. قلت في غيظ: احنا شكلنا هنشوف البدع. كنا الآن نقف في الحديقة، يبدو أنني كنت متفائلا بصدد ذلك الكلب الذي اعتقدت أنه لن يشعر بي في تلك الليلة. لقد شعر بي فراح ينبح ويتملص وينزلق على الحبل الذي يسمح له بالحركة في خط واحد. لو خرجت في تلك الليلة لفضحني. كنا الآن في 8 مساء السبت. لماذا السبت؟ لأن كل شيء حدث هنا حدث في مساء السبت. كانت تلك هي ليلة اللقاء بين كامل وأفسيس ومن معه. أعتقد أن هناك سرا في ليلة السبت يهم هؤلاء. على كل حال السبت مهم في طقوس السحر في كل مكان. يقف سليمان ممسكا الكشاف وفي يده القنينة هناك في الحديقة جوار جدار الفيلا عند النقطة التي رأيناها على الخارطة، البقعة رقم 33. عندما أزحنا العشب قليلا رأيت تلك الفتحة، فتحة تذكرني بنوافذ هؤلاء الذين يسكنون تحت الأرض. يمكنك أن تلقي نظرة لو نمت على بطنك وألصقت وجهك بالأرض. أزحنا العشبة أكثر فرأينا أنها مغلقة بقضبان. في كل مكان تجد هذه القضبان التي تبعث التشاؤم والرهبة، كأنك تحبس وحوشا بالداخل، والآن عليك أن تدخل لها. مد سليمان يده لينزع القضبان فاستجابت بسهولة. ثغر الفتحة القبيحة ثاغر ينتظر من يثب فيه، وبالداخل الظلام دامس كما توقعنا. قلت دون أن أنتظر تعليقا: برا بيلاقوا كتير من التعابين في الأنفاق دي. يا أخي ما توتروش، الرجل متماسك وأعصابه حديد، وانت قاعد تدسله السم في كل كلمة من كلامك. قلت لسليمان وأنا أربط على كتفه: احنا نمشي على النصائح الأولية اللي سمعناها، أول ما تلاقي نفسك في البير اتحرك بظهرك، هتمشي لورا وما ترفعش عينك أبدا وما تحاولش تشوف أي حاجة. الكلام ده بيفكرني بأورفيوس اللي في الأساطير الإغريقية لما كان بيعبر لهيدز عشان يرجع مراته الميتة. بلوتو وافق بس اشترط عليه ما يبصش وراه أبدا. كانت غلطته لما قرب من عالم الأحياء إنه لف وبص عشان يتأكد إن مراته معاه، وبكده فقدها للأبد. أنت بس سيب الإزازة في القبر وارجع من مكان ما جيت. لو النصايح دي فادت سلامة فهي أكيد هتفيدك أنت كمان. شعرت به وقد بدأ يتوتر، العرق ينمو على جبينه. هذا طبيعي، يمكنك أن تظل شجاعا حتى هذه اللحظة عندما تدرك أنك ستنزل إلى قبر وحدك كي تقابل شياطين. هنا فقط تتساءل: هل تسرعت؟ قلت وأنا أتراجع للخلف: افتكر أنك هتمشي في ممر ما حدش مشي فيه من زمن، يمكن سلامة بس مشي فيه قبل ما يسيب الفيلا. خلي بالك واقرأ كل اللي انت حافظه من القرآن. هز رأسه ثم ركع على ركبتيه وبسهولة حشر جسده النحيل في الفتحة، وبعد ثواني كان قد توارى. ابتلعته النقطة 33. يا ماء الدموية، أنا قتلت أطفالك. نصف ساعة قد مرت ونحن نقف في الظلام. عواء الكلب، ليت هذا الوغد يخرس قليلا. هذا الكلب كيف تسبه وهو بالفعل كلب؟ إنه يوتر أعصابي، بالفعل يوترها. لا أعرف لماذا ينبح، هل من أجلي أم من أجل ما يحدث بالداخل؟ من أجل شيء لا نعرفه. ولو كان كلبا حقيقيا كتلك الكلاب المحترمة في السينما لأعفانا من هذه المهمة. كان بوسعه أن يحمل القنين بنفسه داخل النفق ويتركها. وبعدين إيه؟ الواد اتأخر. كنت أخشى أن يقول هذا، فهذا يجعل الأمر رسميا، بينما لو لم يقلها لأقنعت نفسي أنني هستيري متوتر. الآن نحن في مأزق، إما أن يدخل واحد آخر ونجازف بأن نتسرب الواحد تلو الآخر في هذا الثقب، أو نطلب عونا، لا أدري. رحت أروح وأجيء في قلق. لو صدقنا خطابات كامل وأنها لم تكن هلاوس مجنون، لكان الفتى الآن يواجه أشنع مشاهد يمكن تخيلها. أرجو أن يتذكر نصيحتي ولا ينظر لشيء، هذا يحفظ عليه سلامه العقلي على الأقل. فجأة هدف مختار، وكان لهتافه طابع النصر. وعند قدمي رأيت يدي سليمان تبرزان، ثم وجهه. كان قذرا للغاية يتصبب عرقا، لكنه كان سليما، ممتقع الوجه لكنه حي. جذبناه ليخرج ثم جررناه بعيدا عن الفتحة. جلس على العشب يلتقط أنفاسه ويلهث، وكان في حال غير طبيعية، يركل ويتلوى ويلهث بلا انقطاع حتى حسبت بعقله الظنون. رفعت الكم عن ساعده وتحسست نبضة. لا يبدو أن هناك ما يقلق، لديه الكثير من الأدرينالين لا أكثر. في النهاية سأله مختار وقد بدأ يهدأ: رجعت الإزازة؟ هز رأسه أن نعم. وشفت حاجة؟ هز رأسه أن لا، ثم تكلم بصوت مبحوح: حسيت بس بوجود حاجات غريبة، بس ما رفعتش راسي أبدا. كان في ريحة غريبة ومزيج من ريحة الكبريت واللحمة المعفنة. كنت خايف أتوه، خايف إني ما أعرفش أرجع، بس ما حصلش حاجة. يعني أسوأ شيء حصل لي هو الرعب، الموقف كان مخيف فعلا. لا ألومه على ذلك، لقد انتهينا وأرجعنا القنين التي سرقها كامل يوما ما. فهل انتهت المشكلة؟ هل تفيق رانيا من غيبوبتها؟ جرس الهاتف في اللوبي لا يكف عن الرنين. اتجه مختار ورفع السماعة، أصغى لبعض الوقت ثم قال: لا، كنا في الجنينة. أيوة أيوة، إيه؟ أنا جاي حالا. ثم هتف بنا من قبل أن يضع السماعة. رانيا فتحت عينيها وكلمت. رانيا فاقت من غيبوبة. كانت المفاجأة مذهلة. كنت أتوقع شيئا كهذا، لكن ليس بهذه السرعة. كما قلت، أعتقد أنني سيء الطالع، ولا شيء يحدث معي بسهولة أبدا. دعك من أنني لا أعتقد أن الحياة بابا نويل مهمته أن يأتي بالهدايا لنا. للدقة، هي ليست خطرا داهما على طريقة كافكا وأبو العلاء المعري، لكنها كذلك ليست بابا نويل. كان الأمر بالنسبة لي واضحا تماما، وقد أبديت شكوكي على الفور. لازم نتأكد أنها ما تغيرتش، وأن ما فيش حاجة مستحوذة عليها. أنت لو بس تبطل تلعب دور غراب البين ده، كل حاجة هتبقى تمام وزي الفل. هكذا اندسسنا في سيارته وانطلقنا نحو حدائق الزيتون حيث تقيم خالة الفتى. برغم المشوار الساخن، لم نتبادل كلمة واحدة طيلة الطريق. هذا البيت عتيق يوحي بالألفة. أعترف أن فيلا المعادي تلك لا تريحني، وقد قلت لنفسي أن سبب هذا هو عدم التعود، لكني بالفعل شعرت براحة في ذلك الجو الحميم. لقد صارت الفيلا كائنا مشؤوما كئيبا. يبدو أنني سأقتنع في النهاية بمنطق أفلام توجو مزراحي القديمة، حينما يثرى الفقير ثم يكتشف أن حياة الفقر كانت أجمل، وفي النهاية يعود لبيته القديم. هذا هو منطق أفلام عصر البشوات الذي يقول إن الثراء سيء وقبيح، ومن الأفضل أن نتجنبه ونتركه للبشوات. دعهم يتعذبوا ويتألموا في ثرائهم، ولننعم نحن بالفول والطعمية. الغريب أنني لم أعد أجد هذا المنطق سخيفا في هذه اللحظة بالذات. الأثرياء يعيشون في بيوت تسكن تحتها الشياطين، فلا تحسدوهم يا سادة. نسيت أن أقول إننا جلبنا سليمان معنا. بشكل ما هو صار من الأسرة، ولم يجرؤ أحد على طرده بدعوى أن هذه أمور عائلية. دعك من أنني أنا نفسي لست من الأسرة، والمنطق الذي يسمح بطرده يسمح بطردي. كان مذهولا صموتا ولا ألومه. أعتقد أنه جاء معنا لأنه أوهن من أن يعترض. وفي الداخل كان المنظر حميميا فعلا. الجارات ملتفات، والأم أشرق وجهها لدرجة أنها لم تشتم الطفل منذ ربع ساعة كاملة. في الفراش تجلس رانيا كملكة متوجة، شاحبة هزيلة لكنها بخير، وكانت تبتسم بتلك الطريقة الواهنة الفخور التي تبتسم بها الأم التي ولدت توأمين منذ نصف ساعة. فقط لم يكن التوأمان معها في الفراش. طبعا شعرها مبعثر وآثار الشريط اللاصق على قنطرة أنفها، لكن حماما دافئا سيزيل كل شيء. وكما يقولون في العامية، ما دام العود موجود اللحم يجود. المهم أن تكون هي نفسها حية. فيما بعد يمكنني التأكد من أن دمها ليس أخضر، وأن عينيها لا تلمعان في الظلام، أو أنها لا تميل للحم الني. هذه أشياء يمكن معرفتها فيما بعد، ليس الآن. انتحيت بالممرضة وسألتها عما حدث بالضبط، فقالت وعيناها دامعتان تأثرا: مفيش، فجأة لقيناها كحت، وبعدين مدت إيديها وشالت أنبوب رايل من مناخيرها، ساعدتها تقوم تقعد، عيطت شوية على كتفي وبعدها فائت وبقت زي الفل. نظرت إلى الفتى سليمان. لو كان هذا صحيحا، فإن هناك شخصا واحدا له الفضل بعد الله تعالى، وهذا الشخص مهمل الآن لا يشعر به أحد. كان الحفل العائلي صاخبا، ألف طنط وألف عم من الذين يأتون من تحت الأرض. وعرفت أن الأمر جد خطير عندما تزايد غاز ثاني أكسيد الكربون عدوي اللدود. عندما أموت لن يتركوني وشأني، سيحضرون ثلاثة من هؤلاء القوم يدفنونهم فوقي. وأخيرا جاء مختار يقتاد امرأة بدينة تضحك حتى أوشكت أذناها أن تتمزق، وقال لي: مفاجأة رفعت، حذر فذر مين اللي جاء عشان يشوف رانيا. هززت رأسي في بلاها فقال: مدام محفوظة. محفوظة في إيه؟ كنت عارف أنك هتفرح. طبعا من الواضح أنني أعرفها، وكنت أتلوى في الوديان المقفرة وأعوي مناديا اسمها. يجب أن أفر، يجب. قلت لسليمان الذي يقف كالأبله في ركن: أعتقد أن القصة انتهت على خير، تعال نهرب من هنا قبل ما يعرفنا على مدام ليلى الدلجاموني. قال سليمان من دون أن يبتسم: وحياتك موجودة، في واحدة فعلا بالاسم ده. طب تعال نخرج في الهواء شوية. وفي الشارع المظلم مشينا. طبعا لا مجال لكي نطلب من مختار أن يرجعنا، لذا كان علينا أن نجد طريقة للعودة إلى المعادي حيث تركت سيارتي. كيف؟ تذكر أن هذا عصر ما قبل مترو الأنفاق. مشينا صامتين وكل منا يضع خطة العودة على طريقته، وفجأة سمعنا سيارة قادمة من الخلف، وارتمى ظلانا على الأرض طويلين مخيفين. ثم سمعت صوت مختار يصيح: حوصلكم يا رفعت، أنا ما نسيتكمش. ممتنين ركبنا معه وانطلق بالسيارة وهو يتحدث في حرارة عن الحل الموفق وعن هذه الليلة التي لن ينساها ما عاش. تحدث كذلك عن فضل سليمان عليه، كان يحسبه مجرد أحمق آخر مثل. ثم ابتلع كلامه ووصل القيادة في صمت وبسرعة جنونية. قلت له: على كل حال نقدر نقول من غير خوف إن الفيلا ما فيهاش أشباح، هو ده بقى الريداكشو أدب السردوم زي ما قلت لك قبل كده. بتتكلم عن إيه؟ أنا مش فاكر المصطلح ده. قال سليمان وهو ينظر خارج النافذة إلى معالم الطريق: ريداكشو أدب السردوم، معنى المصطلح ده البرهنة على غباء الفرضيات السابقة. أنا ما بهتمش بالرطانة دي، كل اللي يهمني إن البنت بخير، والفيلا دي أنا هتخلص منها سواء مسكونة بقى ولا لأ، أنا اقتنعت خلاص. مررنا بمحل عاديات وتحف صغير راقي، فأوقف السيارة عنده وهتف: أنا هشتري لك بقى هدية على ذوقي. حاول الفتى أن يتملص، لكن مختار كان مصرا كالخرتيت: لا وقت لهذا الكلام، نريد العودة إلى ديارنا بالله عليك. لكنه أصر على هذا. قلت للفتى باسما: ما تحاولش مع الأستاذ مختار، إلا بقى لو كنت بتقدر تقاوم الفيضانات والأعاصير، ده نصر كبير قوي أصلا إنك نجحت تخليه طلع فلوس من محفظته. ودخلنا المحل. لم يكن الفتى مهتما بأي شيء من هذه الأشياء، لا يريد مزهرية أو مروحة صينية أو جرة يونانية أو مطفأة تبغ أو تمثالا من عاج. لقد بدأ الليلة بالنزول إلى قبر به شياطين، واستكملها بمدام ليلى الدلجاموني، ثم أنهاها بالوقوع في قبضة مختار. وقفت أشاهد المعروضات، كانت هناك لافتة كبيرة كتب عليها كافييت إمبيتر. الحقيقة أنها عبارة جديدة علي، هل هي بالإيطالية؟ سألت بائعة شاحبة هناك عن معناها، فهزت كتفيها وقالت: ما عرفش، الخواجة صاحب المحل هو اللي علقها. هنا قال سليمان وقد سمع محادثتنا حيث وقف في ركن المحل: دي مكتوبة باللاتيني، معناها إن الشراء في النهاية هو مسؤولية المشتري، حرفيا معناها فليحترس المشتري. في النهاية عاد مختار وهو يسب ويلعن وطلب منا أن نلحق به. يلا بينا، دول حرامية، كان أكرم لهم يخرجوا على الناس بالسيوف ويسرقوهم بدل ما يعرضوا طفاية سجاير ب350 جنيه. تبادلت والفتى نظرة ذات معنى وعدنا للسيارة. أخيرا وصلنا إلى الفيلا، كان سليمان قلقا يرغب في العودة لداره بسرعة، لهذا ودعت مختار، ولاحظت في خبث أنه خائف من المبيت في الفيلا وحده، هذا يسعدني بالطبع ويعطيني بهجة سادية وحشية. قلت له بلهجة عابرة وأنا أنصرف مع الفتى: لما تسمع خطوات على السلم بالليل ما تسيبش أوضتك، الكائنات دي مش بتوقفها الحيطان، عايزك تاخد بالك وافتكر الجحيم اللي تحت الفيلا. قال لي في حقد: هفتكر الكلام ده، حاضر. جميل، القبور مليانه ناس ما افتكرتش الكلام اللي بقوله لك ده، وكمان بلاش تبص في اي مرايه وانت لوحدك، انا مره عرفت واحده ست كانت. يا عم كفايه بقى. قلت قبل ان ارحل غير مأسوف علي: هبقى اكلمك في التليفون، في حاجات لازم نتكلم فيها باستفاضه. مساء السبت التالي، لقد امضى مختار اسبوعا رهيبا بين المبيت في الفيلا او عند اخيه، لكن رانيا تتحسن باستمرار. اجلس مع مختار في لوبي الفيلا، ضوء الأباجورة هو الضوء الوحيد في الغرفة، والنافذة مفتوحة. هو مغتاظ مني، يريد نسف رأسي، وأنا أحاول إقناعه بالعكس. أنت مغفل يا رفعت، مشكلتك أنك فاكر أن التشاؤم هيخلي شكلك أذكى من غيرك. وأكد لك أني صح، الحاجات دي ما بتفوتنيش بعد كل التجارب اللي مريت بيها، الولد ما درس لاتيني في حياته، أنا متأكد من ده. ده ما فهمش جمل لاتينية بسيطة جات على لساني في بداية معرفتي بيه. الأسبوع اللي فات رجع من القبر وهو عارف شوية لاتين مش بطلين، ده مش بيفكرك بحد، حد لقى نفسه بيعرف لاتيني فجأة. بيقولوا انك لازم تشك في اي شخص يعرف لاتيني الا لو كان القسيس الكاثوليكي. اللاتينية مهمة جدا لقراية كتب السحر زي ما انت عارف. وهل ده كافي؟ طب والجرح اللي في ايده؟ لما رجعنا كنت بقيس له الضغط وشفت الجرح. الود قابل الكائنات واخد منهم عهد الدم بالظبط زي ما حصل مع كامل، وهو الخادم بتاعهم دلوقتي. وما تنساش كمان اللي حصل مع الكلب بتاعك، الكلب اللي لقيته مسموم من 3 ايام. مش لقيته ميت ولقيت جنبه حتت لحمه مفرومه؟ انت كنت فاكره حرامي وقتها، بس انا شايف احتمالات تانية. في شخص عارف قد ايه الكلب ده مزعج وقد ايه هيخلي عمليه نزوله من النقطه دي صعبه. انت ما عندكش دليل انه عمل كده؟ الدليل هيجي لك حالا. ونظرت الى ساعتي، اعتقد ان الوقت قد حان. 3 اكواب شاي وقطحان من القهوه وعشر شعرات انتزعها مختار من شاربه، لابد ان هذا الوقت كاف. فجأة دوى صوت جرس الإنذار. إن عزام الكهربائي قد أدى عمله ببراعة. لقد أقسم لي بالطلاق كعادته في كل شيء أن الجرس يدق بمجرد أن يحاول أحدهم فتح الباب الحديدي. يبدو أن جسد المتسلل يغلق دائرة ما، من ثم يدق الجرس. ليس عملا رديئا بالنسبة لساعتين لا أكثر. صحت في مختار أن يركض ليلحق بالمتسلل، فأنا لن أستطيع مع حالة قلبي وصدري وكاحلي. هكذا اندفع إلى الخارج بثلاث وثبات. بعد ثوان سمعت صوت عراك وسمعت رجلا يصرخ ثم جسدا يسقط على الأرض. كنت قد وصلت إلى الحديقة لأرى 3 أجساد في الظلام. 3. الأول كان مختار، الثاني كان الفتى النحيل، الثالث كان شيئا مقيدا لا يتحرك. دنوت أكثر وأشعلت قداحتي لأرى. رأيت مختار يركض فوق سليمان في وضع تثبيت الكتفين الشهير، وهذا الأخير يئن محاولا الفرار. طبعا كان مختار أقوى وأكثر غضبا، لذا كانت نتيجة الصراع محسومة. الجسد الثالث كان لفتاة مراهقة في 13 من عمرها، مقيدة القدمين والساقين ومكممة. لماذا اختارها مراهقة؟ طبعا ليكون وزنها خفيف. لقد اختطفها سليمان وحملها حملا إلى الحديقة، ويبدو أنه كان ينوي النزول بها إلى البئر فالمقبرة. لابد أن أفسيس قد اشتاق دماء العذارى بعد كل هذه الأعوام. بالطبع لم يكن سليمان راغبا في خطف فتاة تحطم سلسلة ظهره أو تسبب موته بالذبحة الصدرية. قلت وأنا أقف فوق مشهد المصارعة المحبب هذا: اسمع يا سليمان، أنت عارف أني بحبك، ما تضطرناش نأذيك، خلينا ندخل الفيلا ونتكلم راجل لراجل. قاوم للحظة ثم هدأ وبدأ يبكي، يبكي بكاء يمزق نياط القلب كأنه كلب جريح. لقد فقد السيطرة على عضلاته، لذا أخلى مختار سبيله. أخرجت قداحتي وأحرقت الحبال التي تقيد الفتاة، ثم انتزعت الشريط اللاصق عن فمها. نهضت وهي مذهولة مذعورة لا تصدق ما يحدث، فقلت لها: أنت ما تعرفيش أي حاجة عن القصة دي صح؟ تعرفي الواد ده؟ نظرت لنا وهزت رأسها في ذعر، فقلت: تقدري تمشي محدش هيضايقك، بس افتكري إن أي كلمة هتقوليها هتكون خطر عليكي. الواد ده بيتصل بالشياطين وهي تقدر تنتقم منك في أي لحظة، أقسم بالله ما بخدعك. ثم أشرت نحو باب الحديقة وصحت: يلا. لم تكذب خبرا، وانطلقت تركض نحو الباب، وسرعان ما ابتلعها الظلام. لا أدري إن كانت ستتكلم أم لا، لكن أحسبني كنت مقنعا مرعبا بما يكفي. إنها طفلة والأطفال لا يتكلمون إذا استبد بهم الخوف. يجب ألا تتكلم، وإلا وقع مختار في مأزق لأنها تعرف عنوانه بالتأكيد. سألت سليمان الباكي: أنت جبتها منين؟ في الشارع الورا، ما كانش في حد في الشارع، وشكلها كان بتزور واحدة صاحبتها، وكنت شايف في جيب الحبل وشريط اللزق وبدورها الضحية، ضربتها على دماغها لحد ما أغمى عليها، وبعدين ربطتها وشلتها لحد هنا. أنت بقيت خفيف الحركة، اتحولت الراجل عصابات بقى بيعرف يتكلم لاتيني في أسبوع واحد. الدور جي على واحد تاني عشان يزور المقبرة يوم السبت بالليل ويدي التصبيرة لفسيس. انت مش فاهم الرعب اللي انا شفته. تقدر تقعد هنا وتتكلم عن الشجاعة وقوة الإرادة، انما الوضع تحت، يا ريتني ما نزلت. دول يقدروا ياخدوا اللي هم عايزينه في الوقت اللي هم عايزينه، هينتقموا من أسرتي ومن ولاد ولادي لو ما لبتش عهد الدم. والمشكلة هي انني لم استطع ان اتهمه بالحمق. أمضينا الليل ساهرين، لم يحكي لنا سليمان أي شيء، ظل صامتا، لم يضف أي تفاصيل إلى ما قاله لنا، فقد عرفنا أن أسلوب أورفيوس هذا فاشل تماما. لقد كانوا بحاجة لخادم جديد وقد وجدوا واحدا. أثار قلقي صمته هذا، وفيما بعد عرفت أنني كنت محقا. كنا قد رتبنا كل شيء، أكثر المسؤولية يقع على مختار، لم يعد هناك مجال للمزاح. إن هذه الكائنات قوية جدا، أعتقد أن الحل الوحيد هو هدم المقبرة التي تتخذها مسكنا لها. هذا لن يقضي عليها، لكنه سيبعثر شملها، ولسوف تضطر إلى العثور على ملجأ آخر. قلت لمختار: إحنا عندنا خيط مهم، كامل البدراوي مدفون في القبر ده، ممكن نعرف مكانه من سلامة الطباخ أو من أي حد حضر الجنازة من باب الثواب. إحنا عارفين إن المقبرة مهجورة، يعني محدش بيستخدمها للدفن أصلا، ومفيش حد هيعترض على هدها. آخر واحد اتدفن فيها كان كامل، ومحدش حتى سأل عن وفاته. مذكرات كامل بتأكد إن فيه ناس تانية. أعتقد إنهم مش مدفونين بشكل رسمي، يمكن دفنهم خدم تانيين. وإنت دلوقتي بتقول إنك صاحب نفوذ، عايزك تستعمل نفوذك ده بقى إننا نهدم المقبرة المهجورة دي اللي محدش عارف مين اتدفن فيها، عايزين نساويها بالأرض. الموضوع ده صعب. هو صعب بس لازم يتم. الحل التاني هو إننا نعمل ده بشكل غير قانوني، يعني نبعت حد بالليل يهده، بس أنا أرجح إننا نستنفذ الحلول القانونية الأول. أنا عارف إنك تقدر على ده يا مختار، أنت محامي وعارف ثغرات القانون ودهاليزه، وخبرتك في الحياة كبيرة. نظر لي سليمان بعينيه القلقتين وتساءل: وهل هد البيت بتاع الكائنات دي هيحمينا منها ولا هيجنهم أكتر؟ والله يا ابني أنا مش ضامن حاجة، أنا بس مش شايف حل تاني. كانت هذه هي الإجابة الخطأ. لقد أطرق برأسه وحسبته يستشعر القلق، لكنه في الحقيقة كان يستشعر اليأس. فاتني أن ألمح ذلك التعبير على وجهه، تعبير الفأر في المصيدة، تعبير المحكوم عليه الواقف أمام جدار بينما دقات الطبول تدنو من نهايتها. ساد الصمت. بعد قليل أعلن مختار أنه سيفعل ما بوسعه ليجد المقبرة، وما بوسعه كي يهدمها. وهكذا افترقنا. قلت لسليمان قبل أن أتركه: أنت عبقري وإرادتك قوية، وعارف أنك هتنتصر على الكائنات ديت ومش هتسمح لها تلوث روحك. ارجع بيتك وفكر في كلامي ده، وأوعدك أن الكائنات دي مش هتكون موجودة السبت الجاي. وقتها لم أكن أعرف أن سليمان قرر أن هذا هو السبت الأخير له، ولم يكن يصغي لحرف مما قلت. لقد عاد ذلك الفتى اليائس القديم الذي ابتلع أقراص علاج السكر في الكافيتيريا، عاد ليظهر في الصورة، عاد بقوة. كان علي أن أستنتج هذا وأن أمضي كل دقيقة مع سليمان. لقد تصرفت بحماقة كالعادة، وافترضت أنه سينتصر لمجرد أنه شديد الذكاء. من جديد أكتشف أن العبقرية لا تدل على الاستقرار النفسي، على الأرجح تدل على العكس. أعتقد أن الباب السحري الذي يقوده إلى الفرار لم ينغلق قط، نحن حسبناه انغلق، لكنه ظل مواربا ينتظر الفرصة، وقد وجدها. كنت جالسا مع مختار في ذلك اليوم نتساءل عن سبب اختفاء سليمان. لماذا لم يعد ليقابلنا؟ الحق أنني لم أعد أثق به، ولم أعد مرتاحا لإطلاعه على خططنا. لقد صار خادمهم وأعطاهم عهده، ولعل الذعر أقوى تأثيرا في النفس من دواعي الصداقة، لكني قدرت أنه سيعود كما كان إذا زالت الكائنات. على الأقل نعرف أنه لم يعد للمقبرة، المقبرة التي لم يعد لها مدخل إلا من الحديقة، وهذا سوف يطلق عدة أجراس. فجأة صرخ مختار وهو ينظر من النافذة: إيه اللي بيحصل ده؟ نهضت لأنظر معه، فرأيت منظرا عجيبا. كان هناك دخان أخضر عجيب يخرج من الحديقة، بالتحديد في النقطة 33، دخان له شكل متغير غير مستقر، طار هو دخان، وطار تخدعك عينك فتحسبها أجسادا تصطرع، ثم تتبدل الرؤى فترى دوامة متسارعة، وفجأة بدأ جرس الإنذار يدق، يدق بلا انقطاع، وفجأة سمعنا الدفقات، رأينا مياه حمام السباحة تغور ثم ترتفع، تغور ثم ترتفع، وبدا كأن للماء مخالب تمتد 3 أمتار في الهواء ثم تعود لتسكن، ثم تتخذ شكل الدخان أو البركان، ومن جديد ينبعث الدخان الأخضر من سطح المياه. إنه ينتشر كالوباء فوق عشب الحديقة. الأرض ترتج تحت أقدامنا في ضربات متوالية، ضربة ضربة. هتف مختار من جديد. إيه اللي بيحصل ده؟ بيسيبوا المكان، الموضوع تم خلاص. أيوة أكيد المقبرة بتتهد في اللحظة دي بالذات، دول بيخرجوا من المنافذ التانية. ووقفنا محاولين التماسك، إما أن ينتهي كل شيء بالنسبة لهم أو ينتهي بالنسبة لنا. رائحة الكبريت هذه، رائحة الكبريت. البيت الذي ظلت فيه تلك الكائنات نحو 100 عام قد سوي بالأرض. لابد أن بلدوزر ثقيلا يتوغل الآن في تلك البقعة الرهيبة. لابد أن 10 عمال يحفرون بمعاولهم هناك. لابد أن أكياس الخرسانة تصب الآن. همس مختار من بين شفتيه وهو يراقب الدخان الذي يتخذ شكل وحوش متصارعة أو شكل غيلان أو شكل غابة خضراء. أنا لازم أخلص من الفيلا دي. يا ما نصحتك تعمل كده. أنا خايف. مش هتكون خايف قدي. إيه رأيت الكرسي؟ إيه رأيت الكرسي؟ وفكر في رانيا وفي الباقيين. ومرت دقائق من التوتر. كان شعور التقزز الذي انتابني بلا سبب يتلاشى تدريجيا. بعدها همست وأنا خائر القوى. أعتقد أن الدنيا بدأت تهدى. شكلهم مشيوا فعلا. مشيوا على فين؟ على المكان اللي بتروح فيه الشياطين اللي تشلبتها من على وش الأرض. سوف يصل عمال نقل الأثاث صباحا. في ليلة المغادرة أصرت رانيا على أن تمضي ليلتها الأخيرة في الفيلا. كانت تريد أن تودع عهد الرعب، وكان مختار قد أرغمني على المبيت في الفيلا معهم لأنه يخشى أن يحدث شيء هذه الليلة بالذات. لم أعرف أنها في 1 صباحا وقد نام الجميع، قامت بأغرب شيء يمكن تخيله بعد هذه الأحداث. لقد جلبت المرآة والشمعة وانتظرت حتى أظلمت الأنوار، ثم نزلت لأسفل الدرج ومن جديد جربت لعبة ماري الدموية التي تريها وجه عريس المستقبل. كانت تريد أن تتأكد من أن الوجه الذي رأته في المرآة قد اختفى تماما. في 2 صباحا دقت باب غرفتي فنهضت لأفتح. وجدتها تلبس قميص النوم وتمسك بالشمعة والمرآة، رسالة واضحة عما كانت تقوم به. صحت في جزع. انت معتوها فعلا؟ هتعملي ايه لو الغيبوبة رجعت لك بسبب الضغط النفسي اللي بتعمليه على عقلك ده؟ ايه اللي بتحاولي تثبتيه؟ لم ترمش عيناها وانما قالت كأنها منومة مغناطيسيا. الوش اللي شفته ما كانش بتاع شبح، كان فعلا وش عريس المستقبل، كان وش سليمان. وارتجفت. لهذا بدا لي الوجه مألوفا في تلك الليلة. هات وجه سليمان وانزع عنه العوينات واغمض 1 عينيه ثم اجعله ينتفخ بالعفن. هذا هو الوجه الذي رأيته أنا نفسي. لم يكن وجه كامل، بل وجه سليمان عريس المستقبل كما قالت. أعتقد أنني أعرف مكان سليمان الآن. عرفت هذا ساعتها ثم قرأت الصحف بعد 2 يوم. وجه الغريق الذي نشر صورته كان ذات الوجه الذي رأيته في المرآة. ظاهرة التصبن تحدث في بشرة الجثة أشياء مماثلة. لماذا فعلها؟ لماذا اختار هذه الطريقة بالذات؟ هو الذي كان لا يفهم كيف ينتحر إنسان غرقا؟ ثم ما معنى هذا كله؟ لماذا قدم لي الوجه في المرآة حل لغز الأرقام؟ هل كان هذا وجه سليمان بعدما عرف السر؟ سليمان وقتها لم يكن يعرف أي شيء عن القصة ولم يكن قد قابل الأسرة. هل قدمت لنا المرآة وجها آتيا من المستقبل يخبرنا بما عرفه فيما بعد؟ أم كان سليمان شبحا منذ البداية؟ هل وجد حقا أم هو مجرد هذيان؟ لن أعرف الإجابة أبدا. إنني أشعر بإرهاق وقد اختلطت الأمور في ذهني. سوف أحتاج إلى وقت طويل حتى أشفى من جراح فقدي لهذا الشاب. سوف أحتاج لوقت طويل كي أنام من دون كوابيس أرى فيها أفسيس وقد قرر أن يلاحقني. سوف أحتاج لوقت طويل حتى أتعلم أن أمر أمام هذه الفيلا التي لم تجد مشتريا بعد من دون أن أرتجف. سوف أحتاج لوقت طويل حتى أنسى. لكن سالم وسلمى كان يحملان لي قصة رهيبة أخرى، يحكيان لي عن أرض الظلام التي وجد نفسيهما فيها، لكن هذه قصة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة. الطريقة الوحيدة عشان تبيعي حاجة انت مش عايزاها انك تحط الطريقة الوحيدة عشان تبيعي حاجة انت مش عايزاها انك تحط لها سعر عالي اكتر من قيمتها بمراحل. الكتب اتبعترت على الارض، كتب عجيبة وقديمة قوي. قريت عناوين زي سيكريت دوكترين وكابالا وماليوس ماليفكرم. تراجعت للخلف اكثر. وقد خرج مركز ثقلي عن قاعدة جسدي. وقد خرج مركز رفعت. انت فكرني هسمح له انه يشغل رفعت انت فكرني اني هسمح له انه يشغل رفعت انت فكرني هسمح له انه يشغل شغل رفعت انت فاكرني هسمح له انه يعمل شغل العفاريت ده هنا؟ ريداكشيو ادا باسوردوم. هو ده الريداكشيو ابدا سور خد بقى اول ثلاثه دول انا قلتهم ورا بعض اهم عشان تاخد الايه يعني اللي جت مظبوطه يعني. هو ده الريداكشيو ادا باسوردوم. كتير اهم يا معلم، بص اختار بقى وقطع زي ما انت عايز. هو ده الريداكشيو ادب سردوم ولا عايز ريداكشيو ادب سردوم ريداكشيو ادب سردوم ريداكشيو ادب سردوم ريداكشيو ادب سردوم ولا عادي كده؟ اوعى كده يا قلي، اوعى كده ملختكم. وقفت على باب الاوضه وسبتها ترتب الورق اللي على المكتب وسالتها من غير ما ابص ورايا، انت متجوزه يا فتحيه؟ مين فتحية دي؟ محسن أيوة تاني. إيه؟ القاهرة في 3 يناير 1690 أخيرة 1960 ماشي تاني. وتملي يا إسلام لما حد يجي يسألك عن الجهاز ده هو تقول له إن الجهاز الاثنين بروسيسور ده جهاز عظيم. دي طبعا هندسة برا السيناريو بس أنا اندمجت شوية. في أسئلة كتير عايز أسألها لك. اقفلي المية واعملي صوت 3 دقايق أخلص بعد ما حيقعد يقول لي عيد وزيد رياكت. حوصل بس يا ابني حوصلكم يا رفعت، أنا ما نسيتكمش. مش حلو. لا أولا وعدتك الحد وبعدت لك الحد أهو. رفعت كان كلمنا عن الأشحاب السابقة رفعت كان كلمنا عن الأشحاب رفعت كان كلمنا عن الأشباح الصاخبة أو البولترزايت. ثانيا تقول لي عيد جملة، الجملة دي قلتها وانت بتضحك. أقسم بالله لو روني بنتي سليمة أنا ما كنت حركت موضوع في صباع في الموضوع ده. أنا بعدل على نفسي هو قبل ما تقعد تعدل علي. أنا هشتري لك بقى هدية على ذوقي عشان انت مش موضح بقى هي مذكر ولا مؤنث. خلص الكلام يا ابن عمي. بس يلا مش هالصوت. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد. اشترك الآن لمتابعة المزيد.